الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء، ويعني سعادتي مضاعفة وسعادتي غامرة على فضل الله سبحانه وتعالى علينا بأن جمعنا في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى لنحتفل بحفل زواج أخي الدكتور المهندس محمود. أسأل الله عز وجل أن يبارك له وأن يبارك عليه وأن يجمع بينه وبين زوجه في خير وعلى خير. سعادتي بأن هذا حفل زواج أخي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح له أبواب السعادة جميعا وأن يبارك له في حياته، فهو صاحب فضل علي بعد الله سبحانه وتعالى. ثم سعادتي بأن ألتقي بهذه الوجوه الطيبة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون اجتماعنا دائما في خير وعلى خير. سعادتي بأننا نجتمع في بيت الله وعلى كلام الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نستقبل بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمجتمعين على ذكر الله بأنهم تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله سبحانه وتعالى في من عنده ويباهي الله سبحانه وتعالى بهم ملائكته، إلى غير ذلك كثير وكثير مما بشر الله سبحانه وتعالى به الذين يجتمعون على ذكر الله وعلى كلام الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ فرحنا ولقاءنا هذا بآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى يتلوها علينا أخونا الشيخ إبراهيم عامر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. هذا كلام مبارك معجز أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم ليكون منهاجا وبيانا يقتدى به على سائر الدهور وعلى مر الأعوام وعلى اختلاف الأجناس والألوان. أخي الشيخ إبراهيم من إخواننا الذين شرفت بمعرفتهم من أهل سوريا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن لهم وأن يرزقهم فرجا عاجلا، اللهم أمين. الآن مع كلمة تهنئة من فضيلة الشيخ الوالد، وأنا أقول الوالد بحق لأنه فعلا والد، فضيلة الشيخ محمد طويل رئيس جمعية أنصار السنة المحمدية بدمياط، وهو بالنسبة لي أشرف أنه والد وللخطباء جميعا في دمياط. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في خطواته وأن يشفيه شفاء لا يغادر سقما لأنه جاء على مرضه، فجزاه الله خيرا، فليتفضل مشكورا مأجورا، بارك الله فيه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أهني أولا زوجي الليلة فأقول بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير وعلى خير، اللهم صب عليهما الخير صبا صبا ولا تجعل عيشهما كدا وارزقهما مالا وولدا. ثم أما بعد، فإن حديثي إليكم حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أهديه لزوجي الليلة ولنا جميعا. الحديث رواه البخاري وجاء عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا عليه، إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. أربعة أشياء يا إخواني يدخلون الإنسان الجنة، ألا نحرص عليها؟ ألا نقيمها؟ وهي ميسورة سهلة، ميسورة سهلة، والنبي يرغبنا بما في الجنة، لأن في الجنة كما تعلمون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها لؤلؤة، فيها سبعون أهلون، خيمة من لؤلؤة فيها سبعون أهلون، يعني سبعون زوجة لا ترى إحدهن الأخرى. تبقى مساحتها قد إيه؟ هي مجوفة ما فيش فيها حجرات، لا ترى إحداهن الأخرى، يبقى مساحتها قد إيه في الجنة؟ عظيمة كبيرة، ها؟ تقول من هنا للمحلة يمكن أكبر. إذن هذه لؤلؤة واحدة للإنسان، فما بالك بما أعده الله سبحانه وتعالى من جنات وقصور وأنهار فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، وكمان ومغفرة من ربهم. نسأل الله أن يغفر لنا وأن يجعلنا من أهل هذه الجنة. لمن هذه الجنة؟ لمن ألان الكلام، لمن ألان الكلام. أعلى منزلة في الجنة لمن يا إخواني؟ لمن حسن خلقه، لمن حسن خلقه. وهذه لا تكلفنا شيء، لين الكلام، وأنا أسقط هذا الكلام على الزوج وعلينا طبعا، ولكن إذا قلنا للزوج يا زوجي الليلة ويا ليته كان حاضرا، ألن الكلام مع زوجتك تسعد بك وتسعد بها، لا تغلظ عليها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لينا مع زوجاته، كان هينا سهلا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكون بينه وبين السيدة عائشة رضي الله عنها ملاحاة وخلاف، يقول من تريدين أن يحكم بيني وبينك؟ آتي بعمر؟ تقول لا، عمر غليظ شديد. آتي بأبي بكر؟ تقول نعم. فلما أتى أبوها وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعنها، لما أتى فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تقولي أنت أو أقول أنا، يعني أحكي الحكاية أنا. قالت بل تكلم أنت واتق الله ولا تقل إلا حقا. غضبها طبعا، هي غضبانة، فبتقول له اتق الله ولا تقل إلا حقا، أنت لا تقبلها أنت من زوجتك، وهي كلمة ليس فيها شيء. ولكن أبا بكر غضب منها غضبا شديدا على أنها تقول هذه الكلمة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلطمها على منخارها فسال الدم. فلما سال الدم جاءت فاحتمت بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقفت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال النبي لأبي بكر صلى الله عليه وسلم لا لا لا يا أبا بكر، ما دعوناك لهذا. حتى خرج أبو بكر وانزوت هي في مكان في الحجرة تبكي، فظل النبي يناديها تعالي لقد كنت قريبة مني الآن، انت شو كنت بتحتمي بي الوقتي؟ تعالي. فلم تأتي حتى ذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم واسترضاها حتى رضيت صلى الله عليه وسلم، ثم وضع الطعام وأكل سويا. فجاء أبو بكر مرة أخرى يشوف إيه اللي حصل، فوجدهما يأكلان، فقال أشركتمان في حزنكما فأشركان في فرحكما. ها زي ما بيقول المثل، هو في الحزن مدعية وفي الفرح منسية، ها المثل بيقول كده يعني، أشركتمان في حزنكما فأشركان في فرحكما. وأكل معهما ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لين، ليس بالفظ. ولو كنت فظا غليظا لانفض، ايه لو كنت فظا غليظا ليه قلبي لانفض، غليظ القلب لانفض، ولو كنت فظا غليظا القلب لانفضوا من حولك. يبقى إذن الانسان الزوج لابد ان يكون لينا وهينا وسهلا، الداعي الى الله لابد ان يكون لينا هينا سهلا، الانسان الداعي الى الله او الخطيب او الذي يكون له عمل يريد به أن يقرب الناس إلى ربهم، لابد أولا أن يكون هو لينا هينا ليستحمل ويتحمل أذى الناس. ألم تسمع قول الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لأن عندما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر لابد أن تؤذى، لابد أن تؤذى، فعليك أن تصبر ولا تقل إلا كلاما لينا. قال الله تعالى ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، كأنه ولي حميم. إذن فهذا أمر الأول في الأربعة، علينا أن نحسن من أخلاقنا وأن نلين في أقوالنا وأن نلين لإخواننا، ما يكونش الإنسان عنده غلظة ولا شدة لا مع الزوجة ولا مع أخيه ولا مع المجتمع، لكي يسعد أو تسعد الزوجة به ويسعد المجتمع به. من ألان الكلام وأطعم الطعام وأطعم الطعام ويطعم الطعام يا إخواني، يعني كثير من الناس يتكلمون فيه بغير الحق، كما تكلم المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء أصحاب بطون، أصحاب بطون، وبهذه الكلمة كفرهم الله سبحانه وتعالى بهذه الكلمة لما قالوها، قال لا تعتذروا قد كفرتم، لما سخروا من النبي صلى الله عليه وسلم وسخروا من الصحابة وقالوا أنهم أصحاب بطون يأكلون ويشربون وليس لهم في شيء إلا ذلك، يعني يسخرون منهم. فأقول لكم أطعم، النبي يقول أطعموا الطعام، أطعموا الطعام، إطعام الطعام له أجر عظيم عند الله، ومن لم يحث عليه، ومن لم يحث عليه ويحض عليه عاتبه الله تبارك وتعالى وأنكر عليه ذلك. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، والذين لا يطعمون المساكين ولا يطعمون الناس مصيرهم إلى سقر. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. إذن فإطعام الطعام شيء جيد، وكان النبي يفعله صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الكرم، وهذا من الكرم. كان عندما يأتي الوفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالسبعين رجل، ماذا يفعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقسمهم، أبو بكر يأخذ 10 وعمر يأخذ 10 وعلي يأخذ 10 وعبد الرحمن بن عوف يأخذ، وهكذا يقسمون على الصحابة رضي الله عنهم ويسعدون بذلك، ويسعدون بذلك بأضياف النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم تعودوا إيه؟ إطعام الطعام. هناك قصة مشهورة لأبي بكر الصديق لما أتى بالضيفان وأرسلهم إلى ابنه وقال أطعمهم فلم يأكلوا حتى يأتي، قصة طويلة لا داعي لذكرها الآن. الشاهد أنهم كانوا يتعودون على ذلك، كانوا يتعودون على ذلك، ومع ذلك كانوا في بعض الأحيان جوعا لا يملكون طعاما، مثل ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم فوجد أبا بكر ووجد عمر، ما الذي أخرجكم في هذا الوقت من الظهيرة؟ قالوا أخرجنا الجوع يا رسول الله. قال وأنا والذي نفسي بيدي أخرجني الذي أخرجكما، وأخذهما إلى رجل من الأنصار، وأتى الرجل بشاة وذبحها بعد أن أتى لهم بالطعام من التمر والبصر وغير ذلك، فأكلوا وشبعوا، ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم والله لا تسألن يومئذ عن النعيم. إذن أنت يمكنك أن تطعم الطعام وتأخذ الأجر على طمرة واحدة، تقوا النار ولو بشق طمرة. السيدة عائشة رضي الله عنها لما أتتها امرأة ومعها بنتان أو صبيان تحملهما المرأة، تطلب منها زادا، فلم يكن عندها إلا طمرة واحدة أعطتها إياها، فشقتها المرأة نصفين وأعطت إحدى بناتها واحدة والأخرى الشق الآخر، طمرة، طمرة واحدة، طمرة واحدة، أطعمت اثنين، أطعمت اثنين. فأنت لا تبخل بإطعام الطعام أو تستحي. ونحن نقول في مثل هذه الأفراح المعلوم من الدين أن هناك وليمة، وهناك وليمة للفرح. وأخونا محمود، شيخ محمود، غضب غضبا شديدا على أننا سننصرف ولا نأكل، وهذا من الكرم. الأمر مش أمر أكل ولا شرب، الأمر أن هذا الأمر لو فعله أنه سنة أخذ الأجر، وهناك وكيرة وهناك عقيقة وهناك نقيعة وهناك غير ذلك، كل هذا طعام في الإسلام ولا مش طعام في الإسلام؟ فأنا أريد أن أقول لإخواني لا تستحوا أن تقدموا الطعام لإخوانكم في كل وقت وحين، لأن الناس يوسمون. المشايخ أو السنيين أو المتدينين يقول لك ده أصحاب إيه فاتة، وهذا الكلام كلام باطل، لأن هم بينشروا هذا الكلام ليضيعوا السنة، ليضيعوا إيه السنة. ولا أريد أن أعلق على ذلك أكثر من ذلك. أطعام الطعام من السنة، وسببه إدخال الجنة، مش دي من الأربعة؟ وأطعم الطعام وتابع الصيام، وتابع الصيام. ومتابعة الصيام سنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد رمضان، قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس، فلما سئل عن ذلك قال فيهما ترفع الأعمال، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وكان يصوم يوم عاشوراء، يوم عاشوراء، ولما سئل عن ذلك قال يكفر السنة الماضية، وكان يصوم يوم عرفة، ولما سئل عن ذلك قال يكفر السنة الماضية والقابلة صلى الله عليه وسلم. وقال من صام ثلاثة أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر. إذن الباب مفتوح أمامك، الخير مفتوح أمامك، لا تبخل على نفسك، فأنت محتاج إلى ذلك يوم القيامة. وكان بعض الصحابة يسردون الصوم كل يوم، ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، مثل عبد الله بن عمرو بن العاص الذي كان يصوم كل يوم وقصته معروفة. إذن فعلينا أن نداوم على الصيام بعد رمضان يا عباد الله، ولا مانع أبدا أن يكون الزوج كذلك، يعني يتعود هو وزوجه أن يصوم، حتى لو قلنا له مثلا خذ الأسبوع الأولاني راحة ماشي، بعد كده يصوم يوم الاثنين يوم الخميس ما فيش فيها حاجة. وقيام الليل، قيام الليل، قيام الليل أيضا يستفيد منه زوج الليلة ونستفيد منه جميعا، وهذه الصفة من صفات أهل الجنة. هنقول يا عم سيبه يا عم أيام إيه وبتاع إيه، نقول له لو أن بركتين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ أهله أو زوجته فقامت فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهها، بس ما تجيبش جردة بقى وتقوم كبا على وشه يقوم يطلقها، لا، يعني ترش على وشه المية كده بحنية عشان يصحى، ها عشان يصحى. فهذه من السنة، من السنة. وإذا قام الرجل مع زوجته وصليا ركعتين فقط، ها كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، هذا خير عظيم. طبعا كل واحدة فيها كلام كثير، ولكن لا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك. فأنا أقول أيضا لزوجي الليلة مرة أخرى بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير وعلى خير، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جزا الله خيرا شيخنا الكريم فضيلة الشيخ محمد طويل على هذه النصائح وعلى هذه الكلمات الغالية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناته. والآن مع كلمة تهنئة من شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو فهر أحمد سالم الذي تكبد عناء السفر مع مرضه جزاه الله خيرا، يعني نسعد بلقائه في هذه الليلة، فليتفضل مشكورا مأجورا موفقا بإذن الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. بداية أهني الزوجين الكريمين وأهني باشمهندس محمود، فيعني عرفت من أكثر من قرابة 15 عاما رجلا صالحا وأبا صالحا لأبنائه، وأنا سعيد اليوم وأنا أراه يزوج أحد أبنائه وقبل ما يتجوز محمد إن شاء الله. روى الطبري وغيره بإسناد صحيح عن ابن أبي عزرة الدؤلي، وكان رجلا في خلافة عمر تخلعه النساء، وكان رجلا في خلافة عمر تخلعه النساء، يعني كل ما واحدة تتجوزه تطلب الإيه؟ تطلب الخلع. فطار له في ذلك في الناس أحدوثة، يعني صار الناس يتكلمون. ما الذي يقوله الناس؟ طالما كلما تزوجته امرأة طلبت منه الخلع فهو رجل سيء العشرة. فلما سمع ما يتحدث به الناس ذهب إلى رجل من جلساء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو عبد الله بن الأرقم، قال له تعال، فأخذه فأدخله في بيته، فقال لامرأته وابن الأرقم يسمع. هو ما الذي يريده؟ يريد أن ابن الأرقم هذا يسمع فيذهب فيحدث من؟ فيحدث عمر رضي الله عنه ليخبر عمر بأنه بريء من هذه التهمة. فقال لامرأته وابن الأرقم يسمع أنشدك الله هل تبغضينني؟ فقالت امرأته لا تناشدني. قال بلى. فقالت اللهم نعم. فقالت اللهم نعم. فقال ابن أبي عزرة لعبد الله بن الأرقم أتسمع؟ قال نعم. معنى هذا الحوار أنه أو أنها تبغضه دون إيه؟ دون إساءة منه، يعني هو لم يسئ إليها لكنها تبغضه حتى ولو لم يسئ إليها. فانطلق عبد الله بن الأرقم فأخبر عمر بالخبر، وقال ابن أبي عزرة لعمر يا أمير المؤمنين يحدثون أني أظلم النساء وأخلعهن، يعني أضطرهن لطلب الإيه؟ الخلع، فاسأل عبد الله بن الأرقم عما سمع من امرأتي. فسأل عمر عبد الله فأخبره، فأرسل عمر إلى امرأته فجاءت فقال لها أنت التي تحدثين زوجك أنك تبغضينه؟ قالت يا أمير المؤمنين إني أول من تاب وراجع أمر الله، تذكر قدم إسلامها أنها من أول من إيه؟ من أسلم، وإنه أنشدني الله، يعني استحلفني، يعني فتحرجت أن أكذب. أفأكذب يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر نعم فاكذبي. فقال عمر نعم فاكذبي، إن كانت إحداكن لا تحب أحدا فلا تحدثه بذلك، فإن أقل البيوت الذي يبنى على الحب، ولكن الناس يتعاشرون بالإسلام والإحسان. إن كانت إحداكن لا تحب رجلا فلا تحدثه بذلك، فإن أقل البيوت الذي يبنى على الحب، وإنما يتعاشر الناس بالإسلام والإحسان. وهذا الخبر صحيح على قلة اشتهاره بين الناس، وهو من أعظم ما أسر عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أسميه أنا فقه هذه الحياة، فإن للحياة فقه، وممارسة الحياة وعيشها تحتاج إلى بصيرة. وإن الدين الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يصلح من الدنيا بقدر ما يصلح من الآخرة، فإن الدين لو كان يصلح الآخرة ولا يصلح الدنيا لكان دينا فاسدا. إن الدين لو كان يصلح الآخرة لكنه يجعل أهله في ضمك لا يحسنون عيش دنياهم فهو دين فاسد. ولذلك كان من دعاء المؤمنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا بصلاح الأمرين، دعا أن يصلح الله له دنياه التي فيها معاشه، وأن يصلح له سبحانه وتعالى أيضا آخرته. معنى هذا الحديث أن المؤمن إذا تزوج مؤمنة فإن العيش بينهما يستقيم إذا اتقى كل واحد منهما الله عز وجل في صاحبه، حتى ولو كانت بينهما نفرة طبيعية، حتى ولو لم يكن بينهما ما يسميه الناس الحب، فإن الله عز وجل في القرآن إنما أقام البيوت على المودة ولم يقمها على الحب. وهذا لا يعني أن الحب بين الزوجين مرفوض أو غير مرغوب، لكن المعنى أنه ليس هو قوام الحياة. قوام الحياة بين الزوجين المودة وتقوى الله تبارك وتعالى، إنما يتعاشر الناس بالإسلام والإحسان، وفي رواية بالإسلام والأحساب، والحسب في كلام العربي وفي كلام الصحابة هو التقوى، إنما الحسب التقوى، إنما يتعاشر الناس بالإسلام والأحساب، أي بالإسلام والإيه والتقى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. المؤمن إن عاشر المؤمنة وفق دين الله عز وجل سيجد خلقا سيئا وإلى جواره خلقا حسنا، فيحمل هذا على هذا وتمشي الإيه وتمشي الأمور. يقول الله، يقول أنس بن مالك في صحيح مسلم، وكان يعني السيدة عائشة: وكانت إذا هويت شيئا تابعها عليه، وكانت إذا هويت شيئا تابعها عليه. الآن أذكر لكم كلمة تانية تقولون رأيكم فيها. لو أنت سمعت مثلا واحد بيقول عن واحد: فلان ده الستات بتغلبه، دي صفة مدح ولا صفة ذم؟ ذم في الظاهر، صفة ذم. أنس بن مالك يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تغلبه النساء، تغلبه النساء. يقول النووي رضي الله عنه: أي إن طلبنا منه شيئا ليس فيه اسم ولا قطيعة رحم لم يرده. ليه؟ لأن لو أنت جيت تنظر إلى كثرة رفض طلبات النساء التي ليس فيها مشقة طبعا على الزوج وليست اسما ولا قطيعة رحم، تجد أن هذا الرفض في الغالب ليس له محل من الإعراب، يعني تجد أنه يفسد الحياة ولا إيه ولا يصلحها. يعني مثلا عايز اروح لامي، لا ليه؟ هو نفسه ما عندوش سبب، هو الرفض ايه عند كده وخلاص، غلاسه رخامه زي ما ايه زي ما تسميها. يعني هذا لم يكن من خلق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم اخلاقا، وخيركم خيركم لايه؟ لاهله. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لاهله؟ لان الرجل يحسن ان يتزين للناس كلهم. اين يفتضح خلقه؟ في البيت. الرجل يحسن أن يتزين للناس كلهم، يعني الناس كلها تقول على فلان ده راجل محترم. مين الوحيد اللي بيكون عارف هو محترم ولا مش محترم في الحقيقة؟ أهل بيتي، سواء زوجته، أبناؤه، أمه، أبوه. فهذا المستور من الشخص إن كان الشخص فيه حسن الخلق مش هيكون سيء الخلق مع من؟ مع الناس. لكن العكس موجود، وموجود كتير، أن تجد الرجل حسن الخلق مع الناس يعق أباه ويعق أمه ويسيء معاملة زوجه ويسيء معاملة أبنائه، لأن خلقه مع الناس ليس خلقه مع الناس ليس خلقا حسنا، وإنما رياء وتزين. لكن إذا كان الخلق المستور حسنا كان الظاهر حسنا. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله، لأنه إذا كان خيرا مع أهله كان مع الناس خيرا، لكن قد يكون خيرا مع الناس وفاسدا مع أهله، لأنه إنما يرى الناس ويتزين له. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 9 من النساء ما اشتكت منهم امرأة قط، بل هو صلى الله عليه وسلم ضيقت عليه نساؤه حتى اعتزلهن من كثرة الضيق، ما عاب صلى الله عليه وسلم طعاما قط. ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله. أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما كهرني ولا نهرني ولا قال لشيء عملته لما عملته. يشوف لدرجة إيه؟ يرى الشيء يكرهه، وخطأ أنس ارتكبه النبي صلى الله عليه وسلم من كمال حسن خلقي حتى ما بيقولوش طب أنت عملت كده ليه، لا يلومه يعني، حتى مش العقاب، لا العقاب ده بيكون المرحلة التالية للإيه، للوم، حتى اللوم لا يفعله صلى الله عليه وسلم. وهذا من كمال خلقه، قد لا يطيق عموم الناس أن يبلغوا هذه الدرجة، لكن إذا جاهد الناس لتحسن أخلاقهم مع أهليهم وصلوا إلى درجة حسنة تكفي لصلاح المجتمعات، وصلوا إلى درجة حسنة تكفي لصلاح المجتمعات. يعني دايما صلاح المجتمعات مش شرط أن يكون كل أفراد المجتمع في الدرجة العليا، لا شرط، مجرد المجاهدة للوصول للدرجة العليا هتخلي 91% 81% 71% هذا القدر يكفي لصلاح أحوال الإيه؟ أحوال الناس. هذا القدر يكفي لصلاح أحوال الناس. وأختم بالذي يعني ابتدأت به، كلام الله تبارك وتعالى وكلام صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن، أو الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا الحديث وإن كان من مرسل الحسن إلا أنه كان معروفا في كلام صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثمرات هذا الحديث في التعامل بين الرجل والمرأة أن يكسر الرجل من التغافل، أن يكسر الرجل من الإيه؟ من التغافل، ولا يكسر محاصرة المرأة كأنما هي سجين، كأنما هي إيه؟ سجين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من وصايا موته: استوصوا بالنساء إيه؟ خيرا، استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. هذا الحديث عوان عندكم، أي أن المرأة كالأسير لابد أن تحسن إليها وتتلطف إليها. والمرأة غالبا بعد فترة من الزواج 10 سنوات 15 عاما لا يبقى لها من الدنيا إلا الزوج، لا يبقى لها من الدنيا إلا الزوج، هو ظهرها وهو سندها وهو ملجأها من دون الناس جميعا. أكتفي بما قدمت، أكرر المباركة للبشمهندس محمود وللعروسين، وأتشرف بأني تحدثت إليكم اليوم. صلى اللهم وسلم وبارك على محمد. جزا الله خيرا شيخنا الكريم الشيخ أحمد على هذه الكلمات النافعات التي هي أساس لسعادة واستقامة القلوب. والآن مع كلمة تهنئة من أخي الشيخ عمرو الشرقاوي واعظ بالأزهر الشريف، فليتفضل مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الحمد لله لا انتم شايفيني، انا شايفكم لكن الحمد لله ما حد شايفني. فانا هتكلم براحتي كده يعني، الحمد لله رب العالمين، لو حتى قلت ايه ما حدش هياخد عليا حاجة. طيب الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأسأل الله عز وجل أن يبارك العروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير، وأن يصب الله عليهما الخير صبا صبا، وأن لا يجعل عيشهما كدا. وهذه المواطن أيها الكرام ليست مواطن للكلام ولا للحديث، ولكنها مواطن للفرح. والله عز وجل يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج وهو ابن 25 سنة، تزوج بالسيدة الفاضلة خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي ابنة 40 سنة أو ابنة 28 سنة في قول بعض أهل العلم، وهي أولى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. ولو احنا عاوزين نعرف كيف يتعامل الإنسان تعاملا حسنا في بيته فلا بد أن نرجع إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف النبي عليه الصلاة والسلام تزوج بالسيدة خديجة رضي الله عنها ولم يتزوج عليها قط طيلة حياتها رضي الله تعالى عنها. يعني كان عليه الصلاة والسلام كان يباح له أن يتزوج كعادة العرب في هذا الزمان، كان يتزوج واحد واثنين وعشرة براحته يعني. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتزوج على السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها طيلة حياتها قط، بل تزوج النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاتها. لو أنت جيت تدور في حياة السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وتبحث يعني ما هو سر العظمة التي تكمن في حياة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، يعني السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها لم تشهد كثيرا من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ولا من حياته المباركة التي عاشها في الدعوة. ولذلك بعض أهل العلم يقول أن السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أفضل للنبي عليه الصلاة والسلام من ناحية نفسه، وأن السيدة عائشة رضي الله عنها أفضل للنبي عليه الصلاة والسلام من ناحية دعوته. لكن المقصود لو أنت جيت تبحث في حياة السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها هتلاقي أن السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها النبي عليه الصلاة والسلام أقرأها من ربها السلام، جبريل عليه الصلاة والسلام ملك الوحي الأمين ذي القوة المطاع في أهل السماء، في أهل السماء مطاع ثم أمين. جبريل قال للنبي عليه الصلاة والسلام هذه خديجة آتية بإدام، يعني جاية بطعام، وده دليل الكرم أن السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لم تنتظر أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لها إيه ده في ضيف معايا هاتي أكل ولا مش عارف ولا الكلام، لا هي جابت من نفسها، جابت من نفسها الأكل. قال هذه خديجة آتية بإدام فأقرئها من ربها السلام ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، لا صخب فيه ولا إيه ولا نصب. يقول السهيل رحمه الله تعالى إشمعنى يعني النبي عليه الصلاة والسلام ربنا سبحانه وتعالى أخبره ببشرى السيدة خديجة رضي الله عنها بأن لها بيتا في الجنة من قصب يعني من لؤلؤ مجوف لا صخب فيه، يعني إيه الصخب الأول؟ يعني إيه الصخب؟ الصوت العالي صح؟ والنصب التعب. فالسيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها لها بيت في الجنة لا صخب فيه، ما فيهوش صوت عالي ولا نصب، يعني ما فيهوش تعب. ليه؟ السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كانت بتربي في بيت النبي عليه الصلاة والسلام كم واحد؟ يلا عدوا معايا كده، كم واحد في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أولاده صح؟ أولاده الأول عليه الصلاة والسلام، وهم عبد الله أو هم القاسم الأول وبه كان يكنى عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كنيته أبو القاسم، والقاسم هذا درجة صغيرا مات صغيرا رضي الله تعالى عنه ورحمه عليه السلام. القاسم وبه كان يكنى، وعبد الله وهو الطيب الطاهر رضي الله عنه ودرج أيضا صغيرا، وزينب بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي بنته الكبرى، ومن كمان أم كلثوم رضي الله عنها تزوجها أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، ورقية وهي بنت النبي عليه الصلاة والسلام أيضا وتزوجها أيضا عثمان، وقال النبي عليه الصلاة والسلام والله لو كنا عشرا لزوجتهن عثمان رضي الله عنه وأرضاه، بحر العلوم جامع القرآن منه استحت ملائك الرحمن رضي الله عنه وأرضاه، أمير المؤمنين أبو عبد الله أبو عمرو إمام العابدين الزاهدين عثمان بن عفان، وأخرى بنات النبي عليه الصلاة والسلام الزهراء فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، أم الحسنين ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كانت بتربي دولي بس، يبقى كده احنا عدينا كام كده؟ خمسة ولا عشر؟ ستة ولا سبعة ولا ثمان؟ عدينا كام كده الوقت؟ أنا خايف في الحساب. طيب عدوا معايا، ها عدينا كام؟ ما عدتوش ليه؟ طيب طب أنا الراجل خايف في الحساب، انتوا زي ما شاء الله ناس بتحسبوا كويس، حد يحسب كده معايا. ها القاسم والعريس مهندس صحيح، يعني العريس أبو الحساب كله. لا ركزوا معايا كده، ها أول واحد مين؟ القاسم. تاني عبد الله، ها إبراهيم ده من السيدة ماريا، لكن احنا بنتكلم عن اللي كانوا في بيت خديجة رضي الله عنها وأرضاه، ها وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة كده وبس كده وبس. القاسم وعبد الله القاسم وعبد الله ورقية وأم كلثوم وزينب وفاطمة كده كام؟ خمسة ولا ست؟ لا هم ست. أنا يعني شايف إن هم ست، أنت شايف إن هم خمسة براحتك، لكن أنا شايف إن هم ست. يبقى كده هم ست انفار كده وبس؟ لا. وعلي بن أبي طالب كانت بتربيه لأنه كان بيتربى في بيت النبي عليه الصلاة والسلام كده وبس. وزيد بن حارثة، زيد بن حارثة الذي كان يدعى في الجاهلية زيد ابن محمد. شوف كم ولد كده دلوقتي؟ ستة واثنين كام؟ تسعة؟ ستة واثنين تسعة ولا أحداشر؟ مش غليو يعني لسه برضك تمانية. طيب يبقى ستة واثنين تمانية زي ما هم، ستة واثنين تمن أولاد في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك كان بيتا إيه؟ كان بيتا إيه؟ هادئا. عمرنا ما سمعنا أن النبي عليه الصلاة والسلام طفش من البيت ولا حاجة، صح؟ يعني عمرك سمعت كده أن الرسول طفش من البيت؟ لا، عليه الصلاة والسلام بل كانت راحته في البيت. لما خاف على نفسه عليه الصلاة والسلام رجع إلى من؟ إلى خديجة رضي الله عنها، وقال زملوني زملوني إني خشيت على نفسي، فقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. فاستدلت بشمائله وأخلاقه أن الله لا يخزيه أبدا. وشوف مع النبي عليه الصلاة والسلام ماتت خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي السيدة كانت من سيدات مكة الكبار، إحدى خمس نساء، إحدى خمس نساء في مكة كنا يتاجرن، كنا تاجرات. ومع ذلك ظلت معها في الشعب لحد أما مرضت بسبب بقائها في الشعب ثلاث سنين، حصار ثلاث سنوات، حصار كامل ثلاث سنوات فضلت معاه، وخرجت وماتت رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وظل النبي وفيا لذكراها إلى أن مات عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام سيدة عائشة رضي الله عنها في مرة من المرات قعد، فذكرت خديجة رضي الله عنها فقالت السيدة عائشة ما يعجبك من امرأة حمراء الشدقين هلكت في الدهر أبدلك الله خيرا منها؟ تعني إيه؟ بتقول له ما يعجبك من امرأة حمراء الشدقين، يعني اثنانها وقعت كناية عن كبر سنها، هلكت في الدهر يعني ماتت بقالها زمن، يعني أبدلك الله خيرا منها. تعني إيه؟ تعني نفسها. لها عائشة رضي الله عنها الوحيدة البكر اللي تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، الوحيدة البكر. فبتقول له أنا قدامك أهو بكر ولسه حلوة صغيرة في السن والتانية كبير. قال غضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال كلا والله ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي حين كفر بي الناس، وواستني بمالها حين حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد، وكانت وجعل يعدد في شمائلها. وفي مرة من المرات النبي عليه الصلاة والسلام أسر المسلمون أبا العاص ابن الربيع. أبو العاص ابن الربيع ده يقرب للنبي إيه؟ عاوزين نعرف كده. أبو العاص ابن الربيع يقرب للنبي إيه؟ النبي مدحه عليه الصلاة والسلام على المنبر وقال وعدني ووفى وعده. ها أبو العاص يقرب للنبي إيه عليه الصلاة والسلام؟ زي سيدنا علي كده، سيدنا علي يقرب للنبي إيه؟ زوج ابنته وابن عمه. فأبو العاص بن الربيع كان أيضا زوج ابنته زينب، وهو أبو حفيدة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانت من أحب أهله إليه. فمرة من مرات النبي عليه الصلاة والسلام قال جاءه عقد يعني أو لباس، فقال لأعطينه أحب أهلي إليه، فنادى أمامة بنت زينب وأعطاها إياه. أبو العاص بن الربيع أسر، أخذه المسلمون، فالناس بعثوا يفتدوا أسراه. فالسيدة زينب رضي الله عنها بعثت قلادة لها، عقد كانت تلبسه زينب رضي الله عنها وأرضاها، فأدته للراجل لتفتدي به من؟ أبو العاص بن الربيع زوجها. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام أخذته العبرة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام استعبر كأنه بكى عليه الصلاة والسلام. يا ترى النبي عليه الصلاة والسلام بكى ليه؟ تذكر خديجة، لأن هذا العقد، قال هذا العقد هو عقد خديجة أهدته لزينب يوم زفافها، يوم زواجها، ادتها العقد ده هو هدية. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام تذكر أيام مين؟ تذكر أيام خديجة، تذكر أيام خديجة. هذا هو الوفاء، هذا هو الوفاء. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذبح أهدى لصويحبات خديجة. وفي مرة من المرات خبط الباب فارتاع لها، يعني أخذته روعة، أو فارتاح لها كما في بعض الروايات، فارتاح يعني اطمأن لهذا الطرق، مجرد أن الباب خبط بس، لأن هذا الطرق ذكره بأيام خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. وفي مرة من المرات جاءته امرأة ففرش لها فراشة عليه الصلاة والسلام، فالسيدة عائشة بتقول له يا رسول الله شو احنا يعني الست دية يعني؟ فقال إنها كانت تأتينا أيام خديجة، مجرد إنها كانت بتفكروا بس بإيه؟ بزوجته الأولى صلوات الله وسلامه عليه، وهي أيضا سيدة نساء العالمين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربعة: آسية امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران. اللي هي ايه بقى مريم ابنة عمران؟ انت ما شاء الله صحي معايا خالص، ما شاء الله خليك معايا كده. الجماعة اللي ورا دول كأن الصوت لا يصل إليهم، واصل يعني؟ طب نقول معانا. طيب أول واحدة مين؟ الله ينور عليك، آسية امرأة فرعون. أيوة الله ينور عليك. لا علي براحتك، علي حسك براحتك، خد راحتك خالص وعلي حسك. يبقى آسية امرأة ايه؟ فرعون لعنة الله عليه. كان واحد، ما هو واحد في مرة من المرات كل شوية يقول موسى فيقوله عليه السلام، عيسى عليه السلام، ففي مرة من المرات قال وأبو، وقال أبو جهل، فقالوا عليه السلام، ما هو شمعنا كله عليه السلام. لا، فهو ده غير ده، يعني ده حاجة وده حاجة تانية خالص. فعليه لعنة الله. أيوة مش عليه السلام ولا حاجة، أيوة ده حاجة وده حاجة. فخل آسيا امرأة فرعون، ومريم اللي هي أم مين؟ أم سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام. يبقى شوف امرأة حازت ربع الكمال البشري في النساء، ومش كده وبس، ومن بيتها خرج الربع الآخر، يعني البيت بيت السيدة خديجة خرج منه نصف الكمال البشري ربنا أعطاه للنساء، نص الكمال البشري ربنا أعطاه للنساء من بيت إيه؟ خديجة رضي الله عنها وأرضاه. فيا أخوانا لو إحنا عاوزين يعني البيوت تنصلح، ينصلح حال البيوت كده، فلازم نشوف الرسول عمل إيه عليه الصلاة والسلام، نشوف تعامل مع السيدة. شوف كان مع السيدة عائشة في مرة فقال للصحابة تقدموا، يعني اطلعوا قدام في جيش. شوف بقى، تخيل واحد النهاردة بقى مثلا قال لمراته كلمة حلوة ولا حاجة، يا ربي ومش عنده مش عارف وازاي واللي حصل واللي جرى، كلام فاضي. السيدة خديجة، النبي عليه الصلاة والسلام قال للجيش تقدموا، ثم قال لعائشة تسابقيني، يعني تيجي نقف قصاد بعض سبق كده، فقالت أسابق، قالت فسابقته فسبقته، في المرة الأولى سبقته عليه الصلاة والسلام. ومرت السنين والأيام وحملت عائشة اللحم، في مرة من مرات النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام قال للجيش تقدموا فتقدموا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لها تسابقيني، فقالت أسابق، ما هي غلبته في المرة ليه؟ في المرة الأولانية بس، مش في كل مرة تسلم الجر. فقالت فسابقته فسبقني عليه الصلاة والسلام، ثم التفت إلي وقال هذه بإيه؟ طبعا احنا عاوزين تطوير، يعني مش واحد ايه يجمد على النص، يجي يسابق امراته في البيت ولا حاجة يا دوبك يسخن يلبس في الحيط، لا، يعني لازم يطور من الألعاب الرياضية أخرى، يلعبها ريست، يلعبها مش عارف ملاكمة، مصارعة، أي حاجة كده ايه تؤدي الغرض، يعني تؤدي الغرض من جميع الجهات برضك، يعني لو هو كده ماشي كده يعني براحته، يعني تواخد بالك. فلازم ان احنا نتعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام كيف كان يعامل النساء عليه الصلاة والسلام. وذلك النساء النبي عليه الصلاة والسلام كنا يحببنه كثيرا عليه الصلاة والسلام، وكنا غرنا عليه. سيدة عائشة كانت بتغر على النبي أو عليه الصلاة والسلام، وكذلك سائر نساء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا يا اخواننا يعني ايه، يعني هذا شيء من هديه صلوات الله وسلامه عليه. والله عز وجل يقول وان تطيعوه ايه تهتدوا، وان تطيعوه ايه تهتدوا. فمن أراد الهداية الحقيقية فعليه بالتمسك بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذه الكلمة أن يبارك للعروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير، وأن يصب الله عز وجل علينا وعليهما الخير صبا صبا، وأن لا يجعل عيشنا وعيشهما كدا كدا. وصلى الله على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. جزا الله خيرا أخي الشيخ عمرو الشرقاوي، ويعني هو منذ عرفته صاحب دعابة، طبعا هو لسه عازب بس على وش جواز، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم له على خير. أما خاتمة هذا المجلس ونجم هذا اللقاء وفاكهته شيخنا الأستاذ دكتور حسن عبد الله أبو زهر، أستاذ بجامعة الأزهر، فليتفضل مشكورا مأجورا موفقا بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله العلي العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وبعد، علم الله أنني ما أتيت إلا للتهنئة، ولم يكن المطب اللي تحطيت فيه ده يعني في الحسبان يعني، فالله المستعان. سبقني إخوة كرام شرفت بمعرفتهم وازددت شرفا بالسماع منهم، أخونا الكريم أبو فهر الشيخ أحمد سالم، وعلم الله أنني طالما تمنيت أن ألتقيه فشاء الله عز وجل أن ألتقيه في هذا المكان، وسمعت كلام أخونا الكريم المبارك الشيخ عمرو، وقدري أن أؤكد بعض ما قالوا، ليس لي أن أقول مثل ما قالوا، إنما قدري أن أؤكد بعض ما قالوا. نعم، ليست كل البيوتات تبنى على الحب، إنما على المودة وعلى الرحمة وعلى التغافل، وهذا هو ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، وما جاء كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما من كتاب الله فاسمع إلى الآية التي تصدر هذه اللقاءات، قوله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. ليس هناك ترادف بين لفظين في كتاب الله سبحانه وتعالى، فالمودة ليست هي الرحمة، إنما المودة لها معنى والرحمة كذلك لها معنى. فالمودة هو القبول الذي يحدثه الله عز وجل في بداية أمور الزواج، في أول خطوة من خطوات الزواج تأتي المودة، وهي التي يلقيها الله عز وجل في قلب الخاطب أو المخطوبة، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. ثم بعد ذلك إذا ما قدر الله عز وجل وتم هذا الزواج تأتي الرحمة. نعم، تأتي الرحمة. فالزواج ليس عسلا على الدوام كما يظنه البعض، إنما هو خليط من هذا وذاك، وحدث هذا في أفضل بيت على الإطلاق، في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان فيه الحب وهو جانب، وكانت فيه المشكلات وهي جوانب متعددة وكثيرة، لكن هذه المودة التي تأتي هي خلاصة مسيرة هذا البيت، هي بمثابة قارب النجاة الذي يصل به الرجل وزوجه إلى شط الأمان. هذه هي الرحمة التي أودعها الله عز وجل في قلب كل من الزوج والزوجة في بداية النكاح. هذا هو عقد، وعقد النكاح كأي عقد من العقود له أركان وشروط وضوابط، وفيه إيجاب، من أركانه الإيجاب والقبول. والإيجاب والقبول إنما تم على كلمات، هذه الكلمات أتزوجها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. معناه على كتاب الله أن يلتزم الزوج في معاملة هذه الزوجة بما جاء في كتاب الله، ومعنى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلتزم الزوج بما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فما جاء في كتاب الله: وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن رضي من إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. وحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. في لحظة السعادة التي تتوج هذا البيت تكون هذه السعادة منضبطة بكتاب الله سبحانه وتعالى. في لحظة الفرح نعم نحن نفرح، لكن فرحنا مرتبط كذلك بكتاب الله. قد تأتي لحظات حزن على الإنسان تجسم على صدره وتغطي حياته، لكن في لحظة الحزن كذلك هو مرتبط كذلك بكتاب الله سبحانه وتعالى. ففي لحظة السعادة أفراحنا نفرح لكن بضوابط إسلامية، وفي لحظات الحزن نحزن لكن بضوابط إسلامية. إذا كان الفرح في القلب ويظهر على الوجه فالحزن كذلك في القلب، ولا ينبغي أن يظهر على الوجه إلا في أضيق الحدود. فحزننا في قلوبنا وفرحنا في وجوهنا. فإذا غضب الزوج في لحظة ما من زوجته عاد إلى كتاب الله. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أزواجهم. والمرأة تجاه قوامة الزوج صالحة، كما قال الله عز وجل: فالصالحات قانتات للغيب بما حفظ الله. ثم إن المرأة إذا فعلت ما تفعله بعض النساء من نشوز أو عدم رضا كان الزوج هو المقوم وهو القيم على هذا البيت، وكل ذلك من كتاب الله. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. هذه هي الخطوات من كتاب الله. هذا فالأمر في البداية والنهاية إنما هو منضبط بكتاب الله عز وجل في لحظة السعادة، ومنضبط كذلك في بكتاب الله عز وجل في لحظة الغضب وغير ذلك، وكذلك منضبط بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكما نقول ونؤكد: ليس من نشد السعادة على الدوام لن يجدها. بيوت خليط من هذا وذاك، والرجل العاقل هو الذي يعلم ويتعلم كيف يدير هذه البيوت. رجل من الصالحين حدث بينه وبين زوجه شيء. بعض الناس إذا ألمت بينه فيما بينه وبين زوجه مشكلة يطير بها بين الناس: حدث من زوجتي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ويظن بذلك أنه يبرئ ساحته ويريد أن يظهر بمظهر المغلوب على أمره والذي لم يخطئ وإلى آخره. وهو بهذا إنما يعيب نفسه، ده كده بيعيب نفسه هو، لأنه هو المقوم وهو المسؤول عن هذا البيت. إن الله سائل كل راع عما استرعى حفظ أم ضيع، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، فيطير بها بين الناس. هذا الرجل من الصالحين علمنا درسا، حدث بينه وبين زوجه شيء، فقال له أحد الناس: ما الذي حدث؟ بعض الناس فضوليين كده، عاوز يحشر مناخيره في كل حاجة، عمل نفسه أبو العريف خاصة في الأمور الزوجية. فقال: ما الذي حدث؟ فرد الرجل ردا جميلا، قال: العاقل لا يهتك ستر أهله، العاقل لا يهتك ستر أهله. ثم بعد مدة طلقها، فقيل له: ما الذي رابك منها حتى طلقتها؟ ودي لابد أن نتعلمها، يعني أن البعض بيحاول أنه إيه يقطع في هدوم التاني كده، ويقول: لا ده حصل منها وهي الغلطانة، وهي وهي وأهل الزوجة، لا ده حصل منه كذا وكذا وكذا هو الغلطان وإحنا مش غلطانين وإلى آخره. فقيل له: ما الذي رابك منها حتى طلقتها؟ فقال: مالي ولمرأة غيري. دي خلاص صارت هذه المرأة بالنسبة لي بعد الطلاق امرأة أجنبية، فمالي ولمرأة غيري. مشكلات إذا حدثت ينبغي للرجل أن يحتويها حتى في حالة الإصلاح، في حالة الإصلاح بين الزوجين لم ينتدب الله عز وجل حكاما بين الزوجين، ما انتدبش حكام، إنما انتدب إيه؟ حكمين اثنين. ما انتدبش بقى خمسة من هنا وخمسة من هنا وسبعة من هنا وعشرة من هنا، لا نعمل قعدة عرفية عشان نصلح، أبدا. إنما انتدب الله عز وجل حكمين. قال الله عز وجل بعد وسائل الإصلاح ووسائل التي ينبغي على الزوج أن يبذلها لتعود مياه الحياة إلى مجاريها، قال الله عز وجل: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. عشان البعض ما يقولش الحكم ده جمع، لا، أكد الله عز وجل على التثنية: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، أي يريد إصلاحا. ضمير هنا يعود على الزوجين يجوز، يعود على الحكمين يجوز، لكن في النهاية غرض الإصلاح، أي يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، يوفق الله إيه بينهما. فوالله الذي لا إله إلا هو يمينا لا حنث فيه ولا تأويل، معظم البيوتات التي يحكم فيها الحكمين ويقع الطلاق يرجع الطلاق إلى خبث نية الحكمين. الله عز وجل إنما وعد وقال: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. ومن الأمور التي ذكرها شيخنا رحمه شيخنا بارك الله عز وجل فيه أنه يجوز الكذب على الزوجة ويجوز الكذب كذلك للإصلاح، وأعلى درجات الإصلاح والإصلاح بين مين؟ بين الزوجين. ممكن أن أوفق بين الروس في حالة الإيه؟ في حالة النزاع، ده ما كانش قصده، ده ما كانش فعل هذا وكذا وكذا وكذا، وتعود مياه الحياة إلى إيه؟ إلى مجاريها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحب أزواجه إليه من؟ بعد خديجة طبعا عائشة، وأعلن بهذا الحب بين الناس سيدنا عمرو بن العاص لما رأى من نظرة النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظر إلى شخص أحس هذا الشخص أنه مقرب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الود والألفة والبشر الذي يظهر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عمرو من أذكياء العرب قال لك بقى إيه، أفتخر بين الإيه بين المجموع ده، نظرة النبي تدل على إنه إيه يعني بيكن لي الإيه يعني عاطفة بيحبني كده. فقال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ عاوز بقى يظهر بين الناس. قال عائشة، ماش قصده من النساء، قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. طب النظرة اللي نظرها لدي بينظرها إلى جميع الصحابة وإلى جميع الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. مع هذا الحب الكبير الذي يحبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأم المؤمنين عائشة، حدثت جل المشكلات في بيت النبوة حدثت مع مين؟ مع السيدة عائشة، مع أم المؤمنين عائشة. من هذه المشكلات واحدة كده على الهامش كده عشان الوقت، حدث بينه وبين زوجه مشدة، تحكموا مين؟ يعني انت ما تحكم تحكم مين كده؟ تجيب واحد ينصرك. فحكموا بينهم مين؟ ابو بكر. وابو بكر ده ايه؟ ابو ام المؤمنين خديجه، ابو المؤمنين عائشه، يعني مين؟ حمى النبي صلى الله عليه وسلم. ودايما الحمى في اغلب الامور بيكون في صف مين؟ وده من الخطا، حتى ولو كانت الزوجه محقه، ده من الخطا الذي يرتكبه بعض الاباء. انا ممكن اضغط شويه على مين؟ على بنتي، حتى ولو كانت محقه، لكن بيني وبينها كده ممكن انا ايه؟ يعني معلش ده زوجك، ده انا عارف ان هو اللي غلطان، لكن احنا عاوزين الحياه تمشي والى اخره. لكن من افظع ما يكون ان ينتصر ابو الزوجه للزوجه امام الزوج. دي بتكسر مين؟ بتكسر الزوج، بتكسره. فينبغي ان يكون حكيما. فحكم بينهما سيدنا ابو بكر، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: تتكلمين او اتكلم؟ شوف الادب النبوي، تتكلمين او اتكلم؟ ما قالهاش ما اسمعش صوتك، انا راجل البيت لازم ان انا اللي اتكلم. لا، خلاها بالايه؟ بالشياكه كده، بيسموها الايام دي كده فن الاتيكيت كده، يقول لك ايه؟ ليديز فيرست. مش عارف الترجمه الحرفيه بتاعتها ايه يعني. يقول لك السيدات اولا، مش كده؟ انا لا اتقن لغه الفرنجه بس حافظها كده بالبصمه كده يعني. يقول لك ليديز فيرست، السيدات اولا يعني. تتكلمي، ودي مشكله، واحنا في مشكله، مش بنعرض المميزات، لا ده احنا في مشكله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تتكلمين وتكلم. فقال: تكلم ولا تقل الا حق. هي قالت حاجه غلط؟ هي كده مخطئه؟ ما اخطأتش، لكن كان في ادب ينبغي ان يراعى. من اللي لاحظ هذا الامر؟ النبي صلى الله عليه وسلم غض الطرف عن هذه الكلمه، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وسكت. لكن ابو بكر ما عدهاش ابدا، فلطمها على خدها، خلاص ما عداش الموقف، وعدا برد فعل سريع مساوي للكلمه في القوه ومضاد لها في الاتجاه، فادماها. طيب التيار عيلة عليها من مين؟ ما هي كانت منتصره بمين؟ بابوها. تكلم ولا تقل الا حقا. لما خدت اللطمه السريعه دي عرفت ان التيار بتاع الاب عالي عليها كده. فايه اللي عملته؟ اختبأت فلمكان خلف ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده في مشكله بينها وبين النبي. لكن لما التيار عيلة عليها من اهلها، من الظهر بتاعها دلوقتي؟ هو زوجها. لذا أحب البيوتات إلى المرأة قبل الزواج بيت أبيها، وأحب البيوتات بعد الزواج بيت زوجها. كانت معززة مكرمة في بيت أبيها، ثم لما تزوجت خلاص راح الزيارة لأبوها كده 10 دقائق نص ساعة، خلاص بقى مروح. ربما يكون بيت أبيها قصر من القصور، وبيت زوجها على قده كده، وهذا رزق الله عز وجل يقسمه بين عباده. لكن بيت الزوج بالنسبة للزوجة أحب البيوتات بعد الإيه؟ بعد الزواج. فاختبأت خلف ظهرها. طب النبي صلى الله عليه وسلم باعها كده؟ باعها كده ولا لا؟ رجعنا احنا في منا مشكلة وحكى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم: يا أبا بكر، ما أردنا هذا منك، ما أردنا هذا منك. طب إيه المشكلة اللي حصل؟ إيه اللي كان حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أم المؤمنين عائشة؟ محدش يعرف. انتهت المشكلة، انتهت قبل أن تبدأ، بمجرد أني لقيت الطيارة عالي من أبوها كده، اختبأت خلف ظهر الزوج، فالزوج بقى ما انتهجهاش فرصة وقال: لا ده حصل منها كذا وكذا وكذا، ينفع ده غلطانة؟ لا، سكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبمثل هذا الأدب تأدبت سيدة نساء عالمها، السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أم الحسن والحسين، سيدة شباب أهل الجنة، تأدبت بمثل هذا الأدب وهي الصغيرة في السن. يعني تسمع اللي يقول لك سيدة نساء أهل الجنة، يعني يقول لك يعني إيه أم الحسن والحسين وبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تقول بقى عندها 40 سنة 45 سنة كده ولا حاجة؟ لا، إنما ماتت رضي الله تعالى عنها وهي وقت كده خلاص. عشان ببص في الساعة بس، والشيخ محمد ما شاء الله عليه لابس البدله كده بيحسسني هو العريس، يعني ما شاء الله عليه، يعني كانه يلمح ويعرض بس على مين؟ أنا الحاج مصدر له الطرش يعني، هو لابس كده وبتاع، ما عهدته بهذا اللبس يعني، اه فوق الطرشه كمان يعني، ما عهدته بهذا يعني، وقعد جنبنا كده وساكت وكان وهادي، والشيخ عمرو ما اتجوزش وان شاء الله يعني مش عارفه ايه، كانه يلمح ويعرض بل يصرح، لكن الحاج يعني مديله الايه، قول براحتك يعني ما فيش، انا اشتري دماغك يعني. المهم فهنختم إن شاء الله رب العالمين عشان لا نثقل عليكم. حدث بين سيدة فاطمة وبين سيدنا علي رضي الله تعالى عنه مشكلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم تدخل في هذه المشكلة، سمع كده فرح رايح، أين ابن عمك؟ ما قالش أين إيه؟ أين زوجك؟ لا، أين ابن عمك؟ يذكره بالإيه؟ بالرحم أولا، يذكره بأنه ابن عمها أولا قبل أن يكون زوجها، أين ابن عمك؟ فقالت حدث، شوف الأدب بقى، مش اقعد بقى محكي لك وعمل ايه حصل منه كذا وكذا وتنتزن وخارج البيت، لا، حدث بيني وبينه شيء فغضبني فخرج. طب بقى انفعص في الكلام بقى، ايه اللي حصل منه؟ لا، لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعث رجلا يبحث عنه فوجده نائما في المسجد، فهل قال له ادعه ليكلمني؟ بعض الناس يقولوا كده، روح ابعت له كده يقول له كلم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وحق من يؤتى اليه. لا، علم اين مكانه فذهب اليه، فلما راه النبي صلى الله عليه وسلم متوسدا التراب واثر في جنبه قال قم ابا تراب، قم ابا تراب، يعني ضحك النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وقال قم ابا تراب، قم ابا تراب، وذهب به الى بيته. ايه اللي حصل بين بين السيده فاطمة بن علي سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ إيه المشكلة؟ محدش يعرف، محدش يعرف إيه المشكلة، وانتهت المشكلة. لو أن المشكلات الزوجية إن حصلت بين الأركان الأربعة في بيت الزوجية لسهولا علاجها. لذا الله عز وجل في شأن الطلاق وينبغي أن يصحح هذا الأمر في أيامنا، إذا طلق الرجل زوجته طلقة رجعية أين تذهب الزوجة؟ تروح فين؟ ولا تروح بيت أبوها؟ خد شنطك هدومك وروح على بيت أبوك؟ لا، تظل المرأة في بيتها لا تخرج، دمت الله، وتتزين لزوجها كأجمل ما يكون. إذا كانت تتزين قبل كده 80-90%، لا، تعمل المستوى الرفيع 105%، ده مطلقة، مطلقة، ولا تخرجوهن من بيوتهن، ولا يخرج، ده كلام الله عز وجل، والكلام ده في المطلقة، تتزين لزوجها لتحببه إليها ليراجعها. والرجال ضعاف القلوب، يعني يعمل رجل النهاردة بكرة 2-3 أيام 4 أيام 5 أيام يهدى شوية، 6 أيام خلاص، 7 أيام يبقى إيه، يسلم نمر كده خلاص يعني. فإذا عاملت المرأة زوجها معاملة الطفل، الطفل الصغير كده بالراحة كيتعامله بالراحة، والله يعود إليها عودا حميدا، والعود أحمد. أيها الإخوة الكرام، إننا نعقد العقد على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو كتاب الله، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بها نعيش وعليها نتعايش. وعاشروهن بالمعروف، خيركم خيركم لأهله، لا يفركم مؤمن مؤمنة، إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. نقول لعروسي الليلة بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير وعلى خير، اللهم صب عليهم من الخيرات صبا صبا ولا تجعل عيشهما كدا كدا، اللهم صب عليهم من الخيرات صبا صبا ولا تجعل عيشهما كدا كدا، وزوج من لم يتزوج من شباب المسلمين، عشان النساء ما يدعوش علينا لو قلنا من تزوج تتزوج الثاني، فلا نتحمل دعوتهن. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزا الله خيرا شيخنا الكريم أبا أحمد أستاذ الدكتور حسن عبد الله أبو زاه. وفي ختام هذا المجلس نشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه، فهو سبحانه وتعالى علمنا أن نشكره فإن في الشكر مزيدا. ثم علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فأشكر طيب يعني أشكر مشايخنا الكرام الذين شرفونا بالحضور، يعني منهم من كان صائما ومنهم من كان مريضا ومسافرا لكنهم حرصوا فجزاهم الله عنا خير الجزاء. ثم أشكر الذين إخواننا الكرام الذين شرفونا بالحضور، سواء من حضر في البيت أو من حضر الآن في المسجد، فلهم فضل علينا جزاهم الله سبحانه وتعالى خيرا. ونختم بالدعاء للعروسين كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول على الخير والبركة، على الخير والبركة، على الخير والبركة. بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير وعلى خير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.